بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة 15 في مقرر علم الفرائض للمستوى 5 بكلية الشريعة. وقد توقفنا في المحاضرة الماضية عند القوالب 4، وقلنا أن 25 وارثا يمكن تقسيمهم وجعلهم في قوالب 4. هذه القوالب هي من يرث بالفرض فقط، والقالب الثاني من يرث بالتعصيب فقط، والثالث من يرث بالفرض والتعصيب ولا يمكن أن يجمع بينهما، والرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويمكن أن يجمع بينهما. سنأخذ القسم الأول وهو من يرث بالفرض فقط. معنى هذا الكلام أن هؤلاء الورثة الذين سيدخلون في هذا القالب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرثوا بالتعصيب، ليس لهم إلا أن يرثوا فرضا، فليس لهم أن يرثوا الباقي، وليس لهم أن يأخذوا المال كله إلا على ما تقدم بيانه فرضا وردا باستثناء الزوجين. فهؤلاء لا يرثون إلا بالفرض، لا يرثون إلا بالفرض، ولا يمكن أن يرثوا بأي حال من الأحوال بالتعصيب. هؤلاء أولهم الزوج، فالزوج إما أن يرث النصف أو يرث الربع، ولا يمكن أن يرث غير هذين الفرضين. الثاني الزوجة، والزوجة إما أن ترث الربع أو ترث الثمن، ولا يمكن أن ترث غير هذين الفرضين. بعد ذلك الأم، فالأم إما أن ترث الثلث أو ترث السدس، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترث غير هذين الفرضين. هذا الثالث. الرابع الجدة من جهة الأم، والجدة الخامسة الجدة من جهة الأب، ولا يمكن بأي حال إلا أن يأخذ السدس، إما أن يأخذ السدس أو يسقطون. إن اجتمعت الجدتان في مسألة اشتركتا في السدس، وإلا فإنهم يسقطون، فلا يمكن أن تأتي جدة تأخذ بالتعصيب أو تأخذ غير السدس كما سيأتي بيان. هؤلاء 5. بقي بعد هؤلاء 5 2: ولد الأم والأخت لأم، الأخ لأم والأخت لأم. فالأخت لأم والأخ لأم إذا انفرد أحدهما أخذ السدس، وإذا اجتمعوا سواء كانوا 2 فأكثر، إذا اجتمعوا اشتركوا في الثلث، وليس لهم غير هذين الميراثين. إذن القالب الأول الذين يرثون بالفرض فقط لهم، هم 7 أشخاص: الزوجان 2، الجدتان 4، ولد الأم، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى كما تقدم، ولد الأم، هؤلاء 6 والأم. فبهذا تستطيع ربطهم فتقول الزوجان والجدتان وولد الأم وأمهما، ولد الأم وأمهما أي الأم. فهؤلاء 7 وارثين يرثون بالفرض فقط. ننتقل بعد ذلك إلى من يرث بالتعصيب فقط. نلاحظ الآن أن الإرث بالفرض عندنا من الرجال 2 ومن النساء 5. إذن الآن بقي لدي من الرجال كم؟ الرجال 15، بقي منهم كم؟ 13، والنساء أخذت منهن 5، بقي منهن كم؟ بقي منهن 5. طيب، الوارث بالتعصيب هم كل الذكور، كل الوارثين من الذكور الذين يرثون بالتعصيب فقط، كل الوارثين من الذكور. إلا الأب والجد والزوج والأخ لأم الذين جعلناهم في القالب الأول. إذا قلنا أنه بقي 13 شخص، لأننا أخذنا الأخ لأم والزوج، بقي 13. إذا استثنينا الأب واستثنينا أيضا الجد، كم بقي من الوارثين من الرجال؟ بقي 11 شخص، فهم 11 رجل يرثون بالتعصيب. هؤلاء الذين يرثون بالتعصيب: الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، والمعتق والمعتق. إذن هؤلاء يرثون بالتعصيب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرثوا بالفرض. فلا يمكن أن يأتي الابن ونعطيه النصف، أو يأتي ابن الابن نعطيه الربع، أو يأتي الأخ الشقيق نعطيه السدس. إنما يأخذون ما أبقت الفروض. قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. أولا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فما بقي بعد الفروض فلأولى رجل ذكر. هذا معنى التعصيب، أننا الباقي نعطيه أولى رجل ذكر. فهؤلاء هم الذين يأخذون الباقي، هؤلاء هم الذين يأخذون الباقي، ولا يمكن أن يرثوا، ولا يمكن أن يرثوا بالتعصيب. هذا القالب الثاني. الآن بقي لدي قالبان، بقي قالبان لدي الآن. الأول أو اللي هو رقم 3، من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يمكن أن يجمع بين فرض وتعصيب في مسألة واحدة. يعني له أحوال يرث بالفرض وله أحوال يرث بالتعصيب، لكن لا يمكن أن يجمع بين فرض وتعصيب في مسألة واحدة. هؤلاء من هم؟ هؤلاء 4، وكلهم نسوة: البنت مع الابن. البنت هذه واحدة، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض في تارة وبالتعصيب تارة، ولا يمكن أن يجمعوا بين فرض وتعصيب في مسألة واحدة. نرجع قليلا للقالب الثاني، وهو الوارثون بالتعصيب فقط، وقلنا أنهم 11 رجل، سنضيف إليهم أنثى وهي المعتقة، فيصبح المجموع 12. نضيف معتقة، المعتقة إليهم، فيصبح المجموع 12. إذن عندي 7 وارثات بالفرض فقط، ثم 12 يرثون بالتعصيب، و4 يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يمكن أن يجمعوا بينهما. كم أصبح المجموع الآن من 25؟ 23. طيب الآن القالب الثالث، قلنا أنهن 4. البنت إذا لم يوجد معصب لها ورثت بالفرض، وإذا وجد المعصب لها أخذت بالتعصيب، وسيأتي ما معنى المعصب وكيف تنتقل من الفرض إلى التعصيب إن شاء الله في المحاضرات القادمة. بنت الابن كذلك ترث بالفرض، فإذا جاء المعصب نقلها إلى التعصيب. وكذلك الأخت الشقيقة ترث بالفرض، فإذا جاء المعصب نقلها إلى التعصيب. وكل له معصب، وكل واحدة من هؤلاء النسوة لها معصبها الخاص بها، وهو الذكر من درجتها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. بعد ذلك الأخت لأب كذلك ترث بالفرض، فإذا جاء المعصب نقلها إلى الإرث بالتعصيب. هذا هو القالب الثالث. ننتقل الآن إلى القالب الرابع. القالب الرابع الآن: يرث بالفرض تارة ويرث بالتعصيب تارة، ويمكن أن يجمع بين فرض وتعصيب في مسألة واحدة. ممكن أن يجمع بين فرض وتعصيب في مسألة واحدة، وهم رجلان، الأب والجد من جهة الأب، وبهذا يكتمل لدي 25، الأب والجد من جهة الأب. الأب الأصل أنه يرث بالتعصيب، وكذلك الجد الأصل أنه يرث بالتعصيب، فهو أولى عاصب بعد الابن وابن الابن، فيأخذ ما أبقت الفروع. لكن إذا وجد الفرع الوارث الأنثى ورث، أو وجد الفرع الوارث الذكر ورث ب، إذا وجد الفرع الوارث الذكر انتقل من الإرث بالتعصيب إلى أن يرث بالفرض، وإذا جاء الفرع الوارث الأنثى انتقل من الإرث بالتعصيب إلى أن يرث بالفرض، وقد يجمع بين الفرض والتعصيب. وسأعطي مثالا على الثلاث حالات. كونه يرث التعصيب فقط سواء كان الأب أو الجد، لو أن رجلا مات عن زوجته وأبيه، رجل مات عن زوجته وأبيه، الزوجة ستأخذ نصيبها وهو الربع، الأب سيأخذ الباقي لأنه هو الآن في هذه المسألة أولى رجل ذكر، هو في هذه المسألة أولى رجل ذكر، فسيأخذ الباقي. طيب الآن لو أدخلنا على هذه المسألة وارث جديد، من هو؟ الابن. فأصبحت المسألة الآن زوجة وأب وابن. نلاحظ الآن أن الأب لم يصبح الآن هو أولى رجل ذكر، لأن هناك من هو أولى منه وهو الابن، فانتقل الأب الآن من الإرث لو كان إرثه بالتعصيب فقط لسقط، لو كان الأب فقط يرث بالتعصيب لسقط، لأن الابن أولى منه فسيأخذ هو التعصيب، ولا يمكن أن يجتمع عاصب وعاصب من صنف آخر في مسألة ويرثان، يعني لا يمكن أن يأتي الابن ويرث بالتعصيب في مسألة، ويأتي الأب في المسألة نفسها ويرث بالتعصيب، لا بد أن يكون التعصيب لشخص واحد. فإذا قلنا أن الابن أولى من الأب والأب لا يرث إلا بالتعصيب، نسقط الأب، لكن الأب له مخرج، له حال أخرى، وهو أنه سيرث بالتعصيب بالفرض. فينتقل الآن الأب والجد في موضعه أيضا، سينتقل الأب إلى أن يرث بالفرض، فسيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. انتقل الآن الأب فأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. طيب الآن المسألة واضحة إلى الآن، الزوجة ستأخذ الثمن، ستتحول إلى الثمن بدل الربع، والأب سيأخذ السدس، والابن سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. لو أبدلنا الابن ببنت، أبدلنا الابن ببنت، ماذا سيحصل؟ سيحصل أن الأب سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، ثم يرجع فيأخذ الباقي لأنه هو أولى رجل ذكر، فأصبح يرث بالفرض فقط إذا كان الابن موجود، ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يوجد ابن أو ابن، ويرث بالفرض والتعصيب يجمع بينهما إذا كان فرع وارث أنثى، فسيأتي ويأخذ السدس ثم يرجع فيأخذ الباقي تعصيبا. وفي أحوال قد لا يأخذ إلا السدس، إذا اكتملت المسألة، وصورتها مثلا لو أن رجلا مات عن أمه وبنتيه، أمه وبنتيه، فهنا وأبيه مثلا عفوا وأبيه، فإن الأب هنا لن يأخذ إلا السدس. لماذا؟ البنتان سيأخذن الثلثين، والأم ستأخذ السدس، والأب سيأخذ السدس، أصل المسألة سيكون من ستة، سدسها واحد، وثلثاها أربعة، أربعة ما واحد خمسة، كم بقي؟ بقي واحد فقط، الواحد هذا يساوي سدس، فالأب سيأخذه، ولن يكون للأب باق حتى يرجع فيأخذه. إذن قد يحدث في حالات أن الأب مع الفرع الوارث الأنثى لا يأخذ إلا السدس فقط، لأنه لا يوجد باقي. لكن لو كانت المسألة أم وبنت، فالبنت ستأخذ النصف، والأم ستأخذ السدس، والأب سيأخذ السدس ويرجع فيأخذ الباقي، لأن أصل المسألة أيضا من ستة، سدسها للأم واحد والنصف ثلاثة، هذه أربعة، بقي اثنان. الأب سيأخذ السدس واحد ثم يرجع، بقي واحد الآن، لأن واحد مع أربعة خمسة، بقي واحد، سيرجع الأب فيأخذه تعصيبا، يرجع الأب فيأخذه تعصيبا، وبهذا يكون الأب قد أخذ بالفرض والتعصيب وجمع بينهما. هذا خلاصة القوالب الأربعة وتوزيعنا لهؤلاء الورثة فيها. بعد ذلك سننتقل إلى مبحث مهم جدا، هذا المبحث هو الفروض وأصحاب هذه الفروض، الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وأصحاب تلك الفروض. أولا، لأهل العلم طريقتان في مثل هذا في هذا الباب، منهم من يذكر الفروض وأصحابها، فيذكر الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك يذكر أصحاب كل فرض، فيذكر أصحاب النصف، يذكر النصف وأصحابه وكيف يرثون النصف، ثم ينتقل إلى الربع فيذكر الوارثين للربع ومتى يرثونه، ثم ينتقل إلى الثمن فيذكر الوارثين الذين يرثون الثمن ومتى يرثونه، ثم ينتقل إلى الثلثين فيذكر الوارثين للثلثين ومتى يرثونه، ثم ينتقل إلى الثلث فيذكر الوارثين للثلث ومتى يرثونه، ثم ينتقل إلى السدس فيذكر الوارثين للثلث ومتى يرثونه. هذه طريقة بعض أهل العلم، وهي الطريقة التي سار عليها كثير من المؤلفين، كثير من المؤلفين، وهي التي تدرس أيضا في الجامعة. هذه الطريقة هي التي تدرس في الجامعة، أن تذكر الفروض وأصحاب الفروض ثم ينتقلون بعد ذلك إلى التعصيب. هناك طريقة أخرى، وهي أن أذكر الوارث وما يرث، أذكر الوارث وما يرث، فأبدأ بالابن وأذكر نصيبه ثم أذكر بعده البنت بحسب القوة وهكذا. فأقول مثلا الابن يرث بالتعصيب فيأخذ الباقي تعصيبا، فإن كان معه أنثى من درجته اشترك وإياها في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نصيب الابن، هذا نصيب الابن، ولا يؤثر فيه أحد من حيث حجب الحرمة. البنت مثلا، نقول البنت إذا على الطريقة الثانية مثلا كمثال فقط يبين المقصد فيها، نقول البنت ترث بالتعصيب إذا وجد الابن، فإن عدم الابن وكانت واحدة أخذت النصف، وإن كانت أكثر من واحدة اشتركنا في الثلثين، هذا هو نصيب البنت، ثم أنتقل إلى بنت الابن وهكذا، فأبدأ بهؤلاء. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الأولى لا، نقول مثلا أصحاب النصف خمسة، أولهم الزوج، الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو كذا وكذا وكذا. فهذه الطريقة وهذه الطريقة لأهل العلم، أيهما أفضل؟ في وجهة نظري أن الطريقة الثانية وهي أن أذكر الوارث وما يرث، عندي أنها أجود، عندي أنها أجود، لكن لا أستطيع أن أحكم عليها بأنها أجود إلا إذا ضبطت الطريقة الأولى، فأنا أضبط بالطريقة الأولى، بالطريقة الثانية أستطيع أن أستنتجها، بحيث أني أبدأ بجمع حالات هذا الوارث، بمعنى أني إذا قلت الآن أن الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وضبطت أيضا أن الزوج يأخذ الربع إذا وجد الفرع الوارث، الآن أستطيع أن أحصر نصيب الزوج، فأقول الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث أخذ الربع. فالطريقة الثانية تكون أضبط بسبب أنها تأتي بعد الطريقة الأولى، وهي استنباطية واستنتاجية من الطريقة الأولى، فتستطيع أن تضبط لأنك قد ضبطت الطريقة الأولى. وفي هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى سيكون الحديث بالطريقة الأولى، وهي الموجودة لدى المؤلفين المعاصرين في أغلبهم، أنهم يذكرون الفروض وأصحابها. إذن الآن سنتكلم عن الفرض، الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وأصحاب تلك الفروض ومتى يرثون تلك الفروض. ومنهج هذا المستوى يتوقف عند أصحاب الثلثين، بمعنى أن الثلث سيكون إن شاء الله تعالى في المستوى السادس. أما أصحاب الثلثين فمن وما قبلهم فهم في هذا المستوى، أما أصحاب الثلث ومن والسدس والتعصيب هذا سيكون إن شاء الله تعالى في المستوى السادس. أولا، ما معنى الفرض؟ قلنا في المحاضرة الماضية في بداية المحاضرات عند ذكر المبادئ العشرة أن الفرض يطلق على معان عدة، منها الحز والقطع. تقول طردت التفاحة إذا قطعتها، ومنه سمي المقراض مقراضا لأنه يقطع الخشب، ومنه سميت القوارض، فئة من الحيوانات تسمى القوارض لأنها تقرض تقطع، فهذا من معانيه. وقد تقدم لنا أن له معان عدة تصل إلى 7 معاني، لكن الذي نريده في هذا الباب هو الحز والقطع، باعتبار أن هذا الوارث يحز ويقطع جزءا من تركة الميت فيأخذه، هذا المعنى، أن الوارث يحز ويقطع جزءا من تركة الميت فيأخذها، هذا المعنى اللغوي والعلاقة. أما في الاصطلاح فهو النصيب المقدر شرعا، هو النصيب المقدر شرعا، هذا معنى الفرض. يزيد بعض أهل العلم في التعريف، لكن هذه زيادة لا حاجة لنا فيها، لكن من باب العلم بالشيء، يقول لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعم. يعني يقولون النصيب المقدر شرعا الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالفرض. وبعضهم يقول لوارث خاص، يعني النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض. هذا التعريف على طوله أنا لا أحتاج إليه، الذي أحتاج إليه أن الفرض، لأني أنا الآن أتكلم في الفرائض، الفرائض معنى الفرض في الفرائض هو النصيب المقدر شرعا. إذا قلت وارث خاص فأنا أريد أن أخرج معنى آخر ليس في باب الفرائض، وهو أن لوارث الخاص يعني أريد أن أخرج باب الزكاة، لأن الزكاة نصيب مقدر شرعا لكن ليس لوارث، إنما لأصحاب للأصناف الثمانية الذي ذكرهم الله عز وجل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن أنا أتكلم الآن في باب الفرائض، فلا أحتاج أن أشير إلى كلمة لوارث خاص، كما لا أحتاج أن أشير إلى أنه يزيد بالرد وينقص بالعول. لماذا؟ لأني أنا هنا في مجال التعريف، فلا أحتاج إلى إضافة معنى هو يسمى يعني مغن الجزء الأول عنه، وأن هذا نتيجة قد تحصل وقد لا تحصل. فباختصار أن الفرض في اللغة في الاصطلاح النصيب المقدر شرعا، هذا هو تعريف الفرض. نأتي الآن لبيان الفروض، ما هي الفروض المقدرة شرعا؟ ألم نقل أنه النصيب المقدر شرعا يسمى فرض؟ طيب، السؤال الثاني إذن، ما هي الفروض المقدرة شرعا؟ معنى مقدرة شرعا أي أن الشرع هو الذي قدرها، وقلنا أن الفرائض قدرها الله عز وجل. فالآن لو استعرضنا آيات الفرائض الثلاثة، يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لو استعرضنا هذه الفروض خرجنا بستة فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل، سنخرج بستة فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل، وفرض واحد ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في إحدى المسألتين العمريتين، وهذا سيأتي إن شاء الله في المستوى السادس. لكن الفروض المقدرة الآن لدي 3 آيات، سأبدأ الآن باستخراج الفروض المقدرة فيها، وأنظر كم فرضا موجودا، أطرح المتكرر وأنظر كم فرضا موجودا، وهذا إن شاء الله ما سنشرع فيه في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. سنشرع في بيان الفروض المقدرة باستخراجها من الآيات الثلاث، وننظر نطرح المتكررة ونبقي غير المتكرر، فسنجد أنها 6 فروض مقدرة في كتاب الله، والفرض الذي ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. سيأتي بيان هذا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.